يمدوا بها الايه؟ يمدوا بها الضعفاء. طب ما كان ربنا يدي للكل، قال لك لا ما ينفعش الكون، لازم الكون يبقى فيه واحد واخد على 10 في شيء وواحد صفر في شيء تاني عشان نرتبط ببعض. والارتباط لا يأتي بقانون التفضل. هل يمكن اننا نعمل مسألة كده نقول يتفضلوا الناس الموظفين تاي يدخلوا كده؟ نقول له لا، انا عايز ارتبط بالحاجة، لازم ترتبط بالايه؟ بالحاجة. المصلحة ترتبط بالحاجة، انما ترتبط بالتفضل ما تنفعش. ما دام متفضل ما حدش يقول لك ما عملتش دي ليه؟ انا متفضل يا اخي، اعملها ما عملهاش انا حر. يقول له لا، لازم يربطها بالايه؟ لازم يربطها بالحاجة. وقال ربكم ادعوني اي ما عجزتم عنه ولم تجدوا من بيئتكم عونا عليه، بمعنى ان الاسباب اختلت، يبقى ما ليكوش الا انكم تدعونني. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا بيقول انا خلقتكم واستدعيتكم للكون واعطت لكم اشياء واسباب وجوارح واراده، الجوارح تخدم وماده في الارض تطيعكم ان فعلتم فيها، فان عزت عليكم الاسباب يبقى روحوا للمسبب بقى. ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن المكلفين ما ينفذوش أمرك يا رب. يقول له بقى تقولني بقى دلوقتي، إنما إذا كانت يد الله قد مدت إليكم بالأسباب، ما تتركوش الأسباب وتقولوا يا رب، لازم تروحوا للأسباب إيه؟ أولا. بعد ما فيش أسباب تبقى ترجع إلى مين؟ ادعوا الله علشان أسبابك ما أدتش. يا رب الأسباب التي أوجدتها لي أنا عملتها ولا أدتش. يقول لك ادعيني، لما تدعيني أستجيب. إذن كن ربنا في ناس بتدعي ولا يستجابش لهم، يقول له أصلك أنت دعيت غير مضطر، أنت ساكن كويس وتقول أنا عايز فيلة، سكنك فيلة قلت أنا عايز قصر، سكنك قصر قلت أنا عايز حتة عمارة كده عشان تصرف على القصر، تبقى بتدعو عن غير حق. احنا ادينا لك الاشياء، انما انت بتدعو عن طرف. وانا بقول مضطر يعني الاسباب، معلش. الحق سبحانه وتعالى لا يعفي عبدا من مسؤوليه استطراق النفع للعباد، مفيش حد ابدا يعفى. لانه مثلا يقول لك الواجد يبذل وغير الواجد ينصح الواجد. طب نصحت ولا حد سبق نصحت؟ قال ما قدرتش تبذل ولا قدرت تنصح، ليك واحده مش هتبرأ ذمتك برضه، اما لا اعمل ايه؟ قال لك اقرا القران بقى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الله تعالى ايه امتى دي؟ قال لك انت ساعة ما يكون عندك مندش مال لازم تنصح ما على المحسنين من سبيل. اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، نصحت ولا جاش؟ قال لك اقدر على نفسك. طب اعمل ايه؟ قال لك آية برضه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحمله قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. الله، يبقى هل في واحد أعفي؟ ما فيش واحد أعفي. الواجد يبذل خلاص، ما يقدرش يبذل المال، يبذل المقاعد. قل للناس حسهم على أنهم يفعلوا، لدي ولدي نفعل، تبقى تزعل اللي ما انتش غادر تعمل. وما يكفيش أنك زعل وجدان، لازم زعل يكون له انفعال عاطفي، وهو أنك تبكي أنك لم تجد شيئا لتنفق منه في سبيل الله. يبقى إذن المسألة استطراق إيه؟ استطراق نفعي. هذا الاستطراق النفعي ما يخليش حد في حاجة. وبعد ذلك نجي للمحتاج نقول له يا شيخ، يا أنت بتقول أنت فقير، فقير احتراف ولا عجز؟ إن كان فقير احتراف ما نحسبوش ده، طب فقير عجز؟ أم قال لك انت تقعد كده هو والغني هو اللي حيجي اخر السنه يخبط عليك ولك ويقدم لك حق، ولا سعيت ولا خططت ولا عملت ولا رحت ولا يبقى القادر بقى في خدمتك انت يا عاجز، القادر في خدمه العاجز. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي

هو الحي. وكلمة الحي الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن الله ليس من الأغيار، يعني أنتم بتعرفوا حياة وإيه وموت، لكن الحي عنده صفة ذاته، ولكن المحيي صفة فعله. وما دام الحي صفة الذات ما بالذات لا يتخلف، لكن المحيي يحيي ده ويموت ده. ولذلك قال لك تعرفها ازاي؟ قال لك لما تيجي للأسماء الحسنى كده، الاسم الذي له مقابل يبقى صفة فعل، والاسم الذي لا مقابل له يبقى صفة ذات. يا حي صفة ذاته، ويا محي صفة فعله، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، ومدام حي مخلصين له الدين، بس ما يكونش في بالكم غيره، مدام ما يبقاش في بالكم غيره يبقى هو وياكم. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ونحمدهم إن ربنا هو اللي عامل لكم المسائل دي، احمدوا ان ربنا هو اللي خلقكم، احمدوا ان ربنا هو اللي بيديكم الخير. الله، يبقى اذا ولذلك حتيجي في الاخر بعد ما ندخل الجنه نقول واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. نعم، قل الخطاب لسيدنا رسول الله: اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله. مش من عندي، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أسلم يعني أسلم قيادي لرب العالمين، أسلم خير إنسان مني. حتى في دنيا الناس لما يكون إنسان لا يحسن شيء يقوم يروح للي يحسنه يقول له شوفينا المسألة دي أنا ما أقدرش عليها. واحد عنده قضية بيروح لمحامي، مش مثلا واحد حصل عنده شوية مرض ما بيعرفش يعالج نفسه بيروح لمين؟ لطبيب يسلم نفسه له. إذن الإسلام إسلام الزمام من عاجز عن شيء لقادر على هذا الشيء. فإذا أمرك أمر فخذ الأمر من أنك آمنت به. إزاي بقى؟ قال لك أنا لما أكون مريض وبروح للطبيب وبعد ذلك يكشف عليا ويشخص المرض ويقعد يكتب لي ايه الروجيت، هل انا بساله حين يكتبه اقول له اقنعني لان الدواء ده هو حل؟ ما بقولوش كده. بل لما يجي واحد يظن يقول الدواء ده ايه، اقول لك والله الطبيب كتبه. ما بدخل شويه في متاهه. فاذا كان الطبيب وهو بشر قد يخطئ انت بتسلم له الامر لانك رايت ان له حكمه اعلى من حكمتك، فكيف لا تجد هذه مع الله؟ يبقى الله هو الحكيم، يبقى يقول لك عليه ننفذه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيها لنا في أبي الأنبياء إبراهيم. سيدنا إبراهيم ما شافش إسماعيل إلا على الكبر، مش كده ولا لا؟ مش ربنا بقول إيه؟ بقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. المفسرين لما بيجوا بدهم يقربوا المعنى يعني يقول لك الحمد لله الذي وهب لي مع الكبر، مع ان راجل كبير السن ما عنديش يعني كده، نقول له لا، مش الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اي مع. طب ده مع حرفين وعلى ثلاثة، بقى يشيل حرفين اللي اخف ويجيب ثلاثة، ده لازم لا ملحظ ثاني مع مش هي. بقى الكبر مظنة ان لا ينجب، لكن مراد الله فوق هذه المظنة، مراد الله. ولذلك لما جه سيدنا زكريا قال له سيدة انا امراتي عاقر وبلغت من الزمن، قال له كذلك قال ربك. الله، يبقى الحمد لله الذي وهب لي إيه؟ يعني كان الكبر كان مقتضاه ان لا انجب، لكن مراد ربي اعلى من الكبر، يبقى اعلى بايه؟ على الكبر. ولذلك دي تلحظها اقوى في ايه؟ في قول الحق سبحانه وتعالى: وان ربك لذو مغفرة للناس على مع ظلمهم. هي بيقولوا مع ظلمهم، فعلى بمعنى معنى، يقولوا لا، الظلم يقتضي أن يعاقب، ولكن مغفرة الله علت على قانون الزوج. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.